نسألك الفردوس الأعلى من الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا فينا إلا شفيته، ولا صالحا بيننا إلا ثبتته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا ضالا إلا هديته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا معيونا ولا مسحورا إلا شفيته وفككت سحره عنه، ولا محروما إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح، لا اعتنى على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. آت كل واحد منا مسألته واقضي حاجته وتب علينا أجمعين، لا تفرقنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة معك لن تبور. سبحانك تعلم ما في أنفسنا، سبحانك وبحمدك يوم عصيناك وقصرنا في طاعتك، ما كان ذلك إلا نقصا منا ولكنك أرحم الراحمين. سبحانك وبحمدك تعلم ما في أنفسنا ولا نعلم ما في نفسك، أنت علام الغيوب. اختم لنا اللهم بالصالحات، اختم اللهم يا رب العالمين حياتنا بالأعمال الصالحات، اختم اللهم اللهم اختم لنا بالصالحات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.